بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة هنبتدي نتكلم عن الله الصمد ونفي الابن والولد. في كالعادة حطت في الأول مراجع هامة يرجع لها. أول حاجة كاتب بحث العلم والمعرفة، مدخل لمقارنة الأديان، دي مفروض سلسلة محاضرات مستوحاة من البحث اللي كان اسمه العلم والمعرفة وتأثيرهما على الأنبا بشوي، رد على الأنبا بشوي في ادعاءات تنصيرية معروفة متعلقة بالثالوث والتوحيد والإسلام والكلام ده كله. ده بحث جيد جدا أنصح به لكل مبتدئ، ممكن ترجعوا له تحديدا في المجال ده، لأن أنا ذكرت فيه تفسير سورة الإخلاص باستفاضة والآيات الأخرى المتعلقة بالعقائد المسيحية في القرآن الكريم. هو المفروض أن الجزء ده من البحث هو اللي مطبوع في الكتاب بتاع البيان شبهات وردود، والكتاب موجود يعني، او هو منشور على النت، سواء اللي عاوز يحمله او يقراه ككتاب مطبوع. في هنا جزء تاني من المراجع، شرح عصير كتاب حوار حول الثالوث لكورنلوس الاسكندري. والمفروض ان كتاب حوار حول الثالوث من الكتب الهامة جدا اللي فيها اباء كنيسة كبار بيشرحوا عقيدة الثالوث، والمفروض ان هم بيردوا على ناس مش مقتنعين بالثالوث او ضد الثالوث او بيطرحوا اشكالات في الثالوث. والكلام ده كان قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيرلس الاسكندري كان احد اباء الكنيسة الكبار في القرن الخامس، وكان مرجع كبير جدا. لو قلنا اتنين مراجع كبار المسيحي ما يقدرش يفتح بقه وصاد كلامهم، رقم واحد، واحد اسمه اثناسيوس الاسكندري، ده كان من اباء القرن الرابع، تلميذه النجيب كيرلس الاسكندري في القرن الخامس. الاثنين دول هما اللي حرفيا وضعوا عقيدة الثالوث والتجسد. اثناسيوس ده وضع عقيدة الثالوث في مجمع نيقيا، وهو اللي حط قانون الايمان اللي انا قلت لكم ان انتوا تطلعوه. كيرلس الاسكندري كمل عليه وناقش اكتر في مسألة التجسد، وإن المسيح تجسد وهو الإله الذي نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان، وقعد يرد على الناس اللي إيه كانت بتطعن في مسألة التجسد بطريقة أو بأخرى. الكتابات دي من أهم الكتابات. لما كنا بنتكلم عن إزاي أثبت إن دول أقانيم، كان في كذا طريقة، نصوص من الكتاب المقدس، قانون الإيمان، كتابات آباء أو اقتباسات بتشرح. دي من ضمن أهم المراجع، بما ان دول الاباء اللي وضعوا العقيدة هم اللي حرروا هذه المصطلحات الشرعية بالنسبة لهم، اقنوم، جوهر، طبيعة، الكلمات اللي بيستخدموها في شرح الثالوث. مش بس الكلمات اللي بيستخدموها في شرح الثالوث، بل في سياق الكلام ان هو بيرد على شخص بالنسبة له كافر مش بيعترف بالثالوث. احنا قضيتنا مع المسيحيين ايه؟ ان هو يدرك ان الثالوث يعني عبادة تلاتة، ان ده ضد التوحيد المعروف عند اليهود، عند المسيح عليه السلام بحسب الاناجيل، عند المسلمين. فاحنا علشان خاطر نبين له ان هو مخالف للتوحيد لازم نكون عارفين ايه هو التوحيد ده، وفي المقابل ايه هو الثالوث، نتصوره جيدا ونفهمه ونقارن ما بين الاثنين ونثبت ان ده مش هو ده. كويس، هي دي الطريقة. فمن ضمن وسائل فهم الثالوث، رقم واحد، الرجوع إلى كتابات الآباء الأوائل اللي شرحوا الثالوث واستخدموا الألفاظ وفسروها وبينوها. رقم اثنين الرجوع إلى ما يسمى به الهرطقات التي خالفت الثالوث. هرطقة يعني كلمة إيه؟ هرطقة معناها من ناحية لغوية معناها شخص اختار طريق معين يمشي فيه، فالمقصود بقى ان هي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ان ناس اختارت طريق غير طريق ربنا مشيت فيه وانحرفت عن الصح، ده معنى هرطقة. فالهرطقة او المهرطق ده يعني وقع في خلاف عقائدي، وغالبا لما بيتقال عن شخص مهرطق ده زي ما بنقول عن شخص انه كافر، مش المساحة بتاعت المبتدع. المبتدع ده ممكن يكون داخل دائرة الإسلام وبدعته ما تخرجوش من الملة، لكن لما النصراني بيقول ده مهرطق ده معناه انه كافر، كنيسة حرمته مش داخل الجنة. فهنا لما بنقول إيمان وكفر المقابل عندهم هرطقة في مقابلها أرثوذكسية. لما يتقال فلان ده أرثوذكسي، أرثوذكسي ده يعني على الصراط المستقيم، الطريق المستقيم. لذلك أنا بقول دايما لما ربنا بيقول اهدنا الصراط المستقيم دي ألفاظ يعني بيفهمها الناس اللي قبل الإسلام، فاهم يعني إيه إنه يهدى إلى الصراط المستقيم وإنه يستمر على الصراط المستقيم، فاهم معنى الدعاء ده وفاهم دلالته وفاهم ان في ناس ماشيين على طريق ربنا في ناس بينحرفوا الى طرق اخرى، زي مثلا برضو صبغة الله ومن احسن من الله صبغة، انه القرآن بيستخدم الفاظ ومصطلحات الناس اللي بيدعوهم فاهمين الكلام ده. فهرطقة يعني كفر، مهرطق يعني كافر، أرثوذكسي يعني مؤمن الإيمان السليم المستقيم. فأرثوذكسي مؤمن إيمان صحيح، أرثوذكسية يعني الإيمان السليم. في بقى نقطة بالإضافة إلى هذا، إن فيما بعد في التاريخ المسيحي حصل انشقاقات ما بين المسيحيين، فكان في مجمع مشهور جدا جدا اسمه مجمع خلق دنيا. ده بس كلام علشان الألفاظ دي تتفهم وفيما بعد ممكن نبقى نسلط عليها الضوء بشكل أكبر. احنا قلنا جبنا سيرة قبل كده مجمع نيقيا وقانون الإيمان، وقلت لكم عليه ليه قانون الإيمان ملزم لكل المسيحيين، لأنه اتكتب فيما يسمى به مجمع مسكوني أو عالمي. مجمع ده يعني بيجمع آباء الكنيسة اللي ليهم سلطان وكهنوت بيجتمعوا مع بعض. مسكوني يعني هؤلاء الآباء اللي ليهم سلطان في العالم كله بيجتمعوا في مكان علشان يقرروا مسألة خلافية عقائدية معينة. فكان في مجمع نيقيا المسكوني سنة 325، ده كان كلام عن الثالوث وألوهية المسيح. بعد كده مجمع قسطنطينية، ده برضو عن الثالوث. بعد كده مجمع أفسس، ده كان فيه كيرولوس الإسكندري، كان عن التجسد ولقب ان مريم يطلق عليها والدة الاله. بعد كده بقى في خلق دنيا. خلق دنيا ده كانوا بيناقشوا نفس النقاط اللي كان بيناقشها كيرولوس في مجمع افسس، امور خاصة بالمسيح والتجسد والكلام ده كله. المهم ان الغرب قال رأي الشرق ما قبلوش، فحصل ما بينهم انشقاق والاتنين كفروا بعض ولعنوا بعض. من بداية النقطة دي بقت كلمة أرثوذكسية مش بتستخدم بمعناها اللغوي، لكن بقت بتستخدم كاسم يشار به الى كنيسة معينة اللي هي الكنائس الشرقية اللي رفضت مجمع خلقدوني. الغرب اختاروا برضو اسم ثالث يعبروا به عن ان هم بيدعوا ان احنا على الايمان السليم، فاختاروا كلمة الكاثوليك او الكاثوليكية. كاثوليك يعني جامع، يقصد بيه جامع يعني ايه؟ اهل السنة والجماعة، يقصدوا احنا الجماعة، ده معنى الكاثوليك. فالكاثوليك قالوا احنا الجماعة والتانيين قالوا احنا الارثوذكس، وهما الاثنين بيكفروا بعض، كل واحد ادعى ان هو على الصراط المستقيم والصح. فبعد المجمع بتاع خلق دنيا ده ده كان سنة 451 بقت الأرثوذكسية دي بتطلق كاسم مش كوصف. فبالتالي لما احنا بنيجي ندرس العقائد المسيحية المختلفة غالبا بندرس قبل مجمع خلقدون، وقت ما كانت الأرثوذكسية لسه بتستخدم كوصف، كل واحد بيدعي أنا أرثوذكسي أنت مهرطق، ويناقشوا عقائد بعض. ارجع بقى للنقطة اللي أنا كنت عايز أقولها عشان نفهم الثالوث. نقطة رقم واحد، يا إما نفهم من خلال الكتابات اللي بتشرح الثالوث وبتشرح المصطلحات اللي بيتم استخدامها، يا إما من خلال فهم الهرطقات المخالفة للثالوث. يعني إيه؟ يعني يجي واحد مسيحي يقول الثالوث ده يعني ثلاث صفات، يعني الله موجود بذاته، حي بروحه، ناطق بكلمته. لما تعرف ان تاريخيا دي كانت هرطقة الكنيسة حرمتها وكفرتها، ده بيساعد اكتر ان انت تفهم الثالوث. يبقى اللي انت بتقوله ده كلام فاضي، ده مش الثالوث، انت بتخترع، ده في تاريخ الكنيسة ناس قالت كده كفروهم وزحوهم على النار، ده بحسب فهمهم يعني في التكفير والحرمان. فكتاب حوار حول الثالوث ده هو المفروض مطبوع كده على اجزاء صغيرة، هو عبارة عن حوارات معينة مطبوع في 6 أجزاء صغيرة كده، بيناقش فيه الثالوث، بيشرحه ده في ناحية، وبيرد على الناس اللي كانت بتطعن في الثالوث وترفضه. فالكتاب بيجمع النقطتين، شرح وتفسير وبيان لهرطقات مخالفة للثالوث. فبالتالي الكتاب ده أنا اهتميت بيه، قريته كله 6 أجزاء وعصرت 6 أجزاء، فعلى الأقل يتم مراجعة عصير الكتب، واللي يقدر يسمع الشرح المحاضرات الصوتية هيبقى استفادة ملهاش حل. وأنا أعتقد أن مثل هذا المستوى في نقاش الثالوث بيبهر المسيحي. في مثال أنا كده هبقى أقوله فيما بعد كحوار حصل في معرض الكتاب، لعل عبد العزيز كان موجود ومع الشيخ أحمد أو حد تاني مش فاكر، هبقى أحكيه في موقفه، لكن كان له علاقة بان الراجل ده جه يحاول يفهم الثالوث على اساس انا مش فاهمه، فراح ضرب لي مثال على مكتوب في حوار حول الثالوث على اساس بقى هي دي ده كلام الاباء، وهقول له كلام الاب مش هيعرف يرد وهينبهر. فخلاص يعني انت حافظ حتى المثال بحرفياتي وبتقوله ومعتقد ان محدش قرى الكلام ده او ما سمعوش قبل كده او ما خطرش على بال المسلمين او ما توصلوش للنوع ده من شرح الثالوث. لما تيجي بقى ترد على طرح الاباء، هو ما عندوش مستوى اعلى من كده، هم الاباء دول هم اللي صاغوا العقيدة وكتبوها، فهو اخره انه يبقى زيهم ويقتبس فكرهم ويعيده. طب اذا انت قدرت تفند كلام الاباء، هو مش هيقدر يبقى احسن من كده، لان هم دول المثل الاعلى. تخيل شخص هو بيشرح التوحيد والاسلام، وشخص اخر راح ابطل كلام النبي وابطل كلام الصحابة، طب انت هتعمل ايه؟ مفيش مستوى اعلى من كده، رغم ان ده مستحيل يحصل لان هو ده الحق بعينه، لكن هي الفكرة ايه؟ هي عقيدة باطلة، اعلى واحد في الباطل ده هم الاباء. خلاص انت رديت على كلامهم، مفيش بقى مرحلة في الجدال اعلى من كده. طيب في برضو من ضمن المراجع الرد العلمي على حركة عايز اقولك اني بحبك، في هو متقسم جزئين، وصف للحركة وتعليقات عليها، وجزء خاص اسمه عقائد وثوابت اسلامية. انا جاي بالجزء بتاع العقائد، اشرت الى هذا الجزء ليه؟ لان اولا كان في جزء خاص بالولاء والبراء، ده هنبقى نرجع له بعدين في الكلام عن توحيد الالوهية والكلام ده كله، ولاء وبراء ما بين المسلمين وما بين المسيحيين، وفي جزء خاص بعقائد النصارى والكلام عن الثالوث وفكرنا وتوصفنا لعقائد النصارى، دي كانت نقطة في غاية الاهمية. كتاب تقريب التدمنية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين أشرت إليه قبل كده وأشير إليه تاني كتير، لأنه مرجع في غاية الأهمية في مسألة الأسماء والصفات. أنا اقتبست منه جزء هنا، لكن هو مرجع في المسألة في الموضوع كله، مسألة الأسماء والصفات والرد على أهل الضلال في فهمهم الباطل لصفات الله، سواء منتسبين للإسلام ولا لأ. الكتاب ده أصلاً أصله الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، كان كتب رسالة لواحد من مدينة اسمها تدمر أيا كان، بيشرح فيها العقيدة دي، عقيدة أهل السنة في مسألة الأسماء والصفات. وهو يعتبر في الآخر حتى بعد ما خلص الأسماء والصفات تكلم عن الإسلام والالتزام بالشريعة والتحكيم شرع الله، يعني تعتبر رسالة مختصرة زي العقيدة الوسطية كده. علماء كثر شرحوا هذه الرسالة، ممكن يكون أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية صعب شوية، فالشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين عمل له تقريب نفس المحتوى نفس الموضوع، بس اختصروا شوية وهذب بعض الألفاظ اللي ممكن تكون صعبة. الكتاب ده أنا أشرت إليه، وأشرت أيضا لكتاب تاني للشيخ محمد بن صالح العثيمين اللي هو القواعد المثلى في صفات الله وأسماء الحسنى، ده برضو مرجع تاني هام جدا في مسألة الأسماء والصفات. طيب، احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن الوحدانية، وحدانية الله في إطار الأقانيم الثلاثة والكلام ده كله. المرة دي بقى هنبدأ في الله الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. احنا قلنا قبل كده تكرار لفظ الجلالة مع الصفتين معناها ان هذه الصفة يتصف بها الإله الحقيقي المستحق العبادة وحده، فإذا اتصف بالأحدية واتصف بالصمدية هذا هو الإله الحقيقي المستحق العبادة. من ضمن الإعجاز الكبير جدا في مسألة الصمد ان انت تستطيع ان تصف الله عز وجل بكلمة واحدة، هذه الكلمة مفاد معناها إن الله هو الصمد. يعني إيه الصمد؟ يعني المتصف بكل صفات الكمال المنزه عن صفات النقص. يعني إيه الصمد في تحليلها اللغوي؟ ارجع للبحث اللي هو العلم والمعرفة ده، أنا شرحت فيه وجبت اقتباسات، لكن الصمد معناها اللغوي إيه؟ من الصمود الذي تصمد إليه في الحواج، الذي تلجأ إليه. أنت موقفك ضعيف مهزوز محتاج، فتصمد إلى الله عز وجل تلجأ إليه. ففيها المعنى ده أني أنا فقير ومحتاج، فهي كأنها صفة تفرق ما بين الخالق والمخلوق بكلمة واحدة بصفة واحدة، بتبين المخلوق في احتياجه وعوزه وفقره إلى آخر، وبتبين الخالق بكماله وجلاله وعدم اتصافه بالنقص. وإلا لو كان متصفا بالنقص ما كانش هيبقى كمال مطلق، كان سيحتاج إلى آخر، فوقتها مش هيبقى الصمد بالألف واللام. معناها الصمد بمعنى الكامل كمال مطلق الذي لا يحتاج أبدا إلى آخر، وكل الخليقة تحتاج إليه بهذا المعنى الكامل الشامل الواسع. في علماء كثر لما جم يبحروا في معنى الصمد، كل واحد على قد ما قدر يدرك من هذا الاسم الجليل. وزي ما رجعنا المرة اللي فاتت ان الشخص الذي دعا بالواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، فالنبي قال له غفرت لك خطاياك، او قال له ده دعا باسم الله الاعظم. يعني اسم الصمد ده من الاسماء العظيمة جدا جدا. على قد ما قدر العلماء يبحثوا عن تطبيقات أو معاني تابعة لاسم الله الصمد تكلموا، حتى إن في منهم بعض العلماء قالوا كلاما قد يكون عجيبا، إنه قال لك الصمد الذي لا جوف له. يعني إيه المقصود؟ إنه الكائن الذي يأكل ويشرب في فراغ له جوف، فيحتاج إلى أن يملأ هذا الجوف بطعام أو شراب أو أيا كان. فقالوا إن من ضمن معاني الصمد الذي لا جوف له، بمعنى إن مالوش بطن مش بيحتاج إلى طعام، الذي يطعم ولا يطعم. دي من ضمن الكمال المطلق، اتصافه بالكمال ونفي صفات النقص، هو يطعم ولا يطعم. لو قعدت يعني جمعت أقوال العلماء في معنى الصمد يكتب فيها مجلدات. أنا اكتفيت بكلام الإمام الطبري، هو ذكر كلامه قال وقوله الله الصمد يقول تعالى ذكره المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ده يبقى اسمه الصمد، المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، يعني الصمد هذا هو الإله الحقيقي المستحق العبادة، بمعنى المتصف بكل صفات الكمال المنزه عن صفات النقص، الذي لا يحتاج أبدا والكل يحتاج إليه. النقطة دي من ناحية شرعية أنا هبدأ أبحث يعني إيه الصمد، وبعدين من ناحية بقى تفنيد الثالوث هبتدي أشوف مين من الأقانيم الثلاثة بقى اللي يطلق عليه فعلا إنه الصمد من كلام المسيحيين. فإذا وجدت، هي دي بقى القصة، إعجاز كبير، إن المتصف بإنه الصمد لا يمكن يكون إلا واحد أحد، يعني صفة ما تتطبقش على كذا واحد، هو واحد بس اللي يتقال عنه إنه صمد. مادام في تعددية هنلاقي نوع من أنواع العلاقة واحد بيعتمد على التاني فيها، فالصمد ده ما يتوصفش بيه غير واحد. الكلام ده كان قاله كيرولوس الإسكندري، ولعلهم كانوا يعني كفار كده، كفار فاهمين هو ايه الكفر وايه الإيمان ومختارين كفرهم ده ومبسوطين بيه، يعني الناس دي ليهم حساب عند الله عسير لا يعلمه إلا الله. لأنه يعني لما تيجي في بعض الناس يقولك هو ربنا ساب الناس دي في ضلال لغاية القرن السادس ولا بتاع لما بعث النبي محمد وبين لهم فين الحق، لا، الكفار الكبار دول زي كيرولوس وأثناسيوس كانوا فاهمين التوحيد اللي احنا عليه واليهود كانوا عليه، ومع ذلك كانوا رافضينه. فده معناه ان الحق كان موجود بغض النظر هما نسبة معتنقي الحق قد ايه، كان أقل بكثير، عشان كده بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأغلب كان على الكفر، لكن رغم أن الغالبية كانوا على الكفر، الكفار دول نفسيهم كانوا عارفين الفرق ما بين عقيدتهم وعقائد غيرهم الحقيقية الصادقة. كيرولوس ده قال احنا لو هنتكلم على صفة تفرق ما بين الله وباقي المخلوقات، ما هي هذه الصفة؟ قال لك هو الإعجاز في حتة ايه؟ هو لما جه يتكلم قعد يشرح بأكثر من كلمة، قعد يصيغ جملة، لكن احنا لو جينا نتكلم هنقول لا هو الصمد. قال لك ايه؟ قال لك المصدر الذي لا بداية له، يعني ما فيش اخر هو ابتدى منه او سبب وجوده. فبالتالي قعد يقول يبقى الله بحسب فهمه بقى هو البداية اللي ملوش مبدئ، مش معتمد على آخر في وجوده، كل المخلوقات وجودها معتمد على الله عز وجل. هنا ابن عباس رضي الله عنه الكلام ده منقول في تفسير الطبري، قال لك الصمد معناه السيد الذي قد كمل في سؤدده، يعني سيادته كاملة على كل الخلق، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد عظم في عظمته، يعني وصل لأعلى مرحلة من العظمة، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته. القضية دي إنه كمل في هذا بتستوجب صفات إثبات ونفي اللي هنتكلم فيه فيما بعد. يعني إزاي يقول إنه مثلا الحي الذي كمل في حياتي بيان وتوكل على الحي الذي لا يموت، فأصف بالحياة إثباتا إن الله عز وجل يوصف بأنه حي، وفي صفة نفي لبيان كمال صفة الثبوت أو الإثبات، إن أنا وصفت الله بأنه حي أريد أن أبين كمال الحياة، فأصف الله بصفة نفي الذي لا يموت، نفيت عنه الموت لبيان كمال حياتي. ده معنى الصمد، الصمد انه متصف بصفات الكمال منزه عن صفات النقص، ففي نفي واثبات. أثبت الصفة أنفي ما قد يطعن فيها أو ينتقصها. هنا يظهر كمال الله عز وجل. ده كله أصف ده في الآخر بإيه؟ المتصل بصفات كمال منزع عن صفات نقص هو الصمد، لأنه لا يكمل في سيادتي أو في شرفي أو في عظمتي أو في حلمي أو في جبروتي أو في علمه أو في حياتي أو أي صفة غير لما يكون في إثبات في مقابله نفي نقص يبين كمال صفة الإثبات. الجميل بقى في الموضوع ده برضو إن كان دايما لما يحاولوا يتكلموا عن الله عز وجل كانوا بيتكلموا بصفات نفي، يعني أنا عاوز أقول إن هو كامل كمال مطلق فأفضل أتكلم بالنفي، الذي لا يموت، الذي ليس له بداية، الذي لا يعتمد في كينونتي على آخر. تجد أن الإسلام مش بيتكلم بقى بالنفي، بيتكلم بإيجاب وإثبات في حق الله عز وجل. الأسلوب ده جديد على أهل الكتاب، أن حتى في التشريعات يقول لك ما تعملش ما تعملش ما تعملش ما تعملش. كثرة تعداد السلبيات والنقائص ونفيها بيصور كثرة النقص وكثرة السلبيات، غير لما تتكلم عن الصفات الكمال أو الأمور الحسنة وترغب فيها، سواء في ناحية إن أنا أقول مثلا ده ملك عظيم، والمثال ده قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، أنا عاوز أبين عظمته، أفضل أقول للملك أصل أنت مش كسول ولا جبان ولا خنوع ولا، وأفضل لا يليق أسلوب في الكلام مش حلو، ممكن يصل إلى درجة أنت بتهرج أصلا اللي أنت بتقوله ده مفروض ما يجيش على بالك أن أنت تنفيه عني. فالكلام عن العظيم في الغالب بمجمل النفي، وده أيضا في حق الله عز وجل، أن ما تلاقيش كتير صفات نفي. في بعض صفات النفي غالبا الله عز وجل ذكرها بسبب ان اخرين اثبتوها لله، فربنا بيقول هدي تحديدا اللي انتوا نسبتوها لي بنفيها عني، زي الولد والابن والكلام ده كله، دي من ضمن صفات النفي، لم يلد لم يولد. لكن في العام بنجد ان الله عز وجل ينفي عن نفسه صفات النقص بالجملة، زي ليس كمثلي شيء، ولم يكن له كفوا احد، هل تعلم له سمية، هل تعلم له، سؤال استنكار للنفي يعني. طيب في بقى هنا نكاتب، يبقى الصمد معناه اختصارا الاله المستحق العبادة المتصف بالكمال المنزه عن النقص. طيب معظم العلماء لما جم يتكلموا في سورة الاخلاص قالوا قل هو الله واحد الله الصمد فيما بعد مبني على الآيتين الأولين دول، يعني لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأنه موصوف بالأحدية والصمدية. الأحدية والوحدانية المطلقة دي ينتفي معاها تعددية، فما ينفعش يكون معاه ابن يولد يبقى أكتر من واحد، يبقى خرق للأحدية. ولم يلد ولم يولد ما تمشيش مع الصمدية، لأنه كامل كمال مطلق لا يحتاج إلى آخر معه. مسألة الآخر دي من ضمن الحاجات الهامة في مبحث الأقانيم، بس أنا ما كنتش أشرت إليه، يعني أنا كنت قلت من ضمن النصوص المهمة لأني لست وحدي بل أنا والأب الذي أرسلني، وأنتم تعلمون أن شهادة رجلين حق، أنا هو الشاهد لنفسي وأشهد للأب الذي أرسلني، مع النص الثاني اللي بيقول الحياة دي هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، فيبقى الأب لوحده، ما ينفعش يتقال أن الأب لوحده لو معاه الإبن، يبقى كون أن هم بيقولوا أب وإبن ده ضد الوحدانية دي، نفس المقصد. وزي ما قلت النص اللي هو بيقول لأن الله واحد وليس آخر سواه، أو النص اللي بيقول أول كل الوصايا هي اسمع إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، أو زي النص اللي على لسان بولس وأن ليس إله آخر إلا واحدة ولنا إله واحد الآب. في سياق كل النصوص دي في نصوص بتبين إن الآب بالنسبة للابن آخر، من ضمن النصوص اللي بتبين التمايز ما بينهم، فبالتالي ما هماش واحد عدديا، ده غير ده يتجمعوا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، فبيعبدوا ثلاثة فعلا. كان في من ضمن النصوص دي كانت الأخت إيمان طلعتها من ضمن المفروض الكلام، بس أنا مش فاكر بقى هو أنهي واحد، مش ده ولا ده ولا ده، شكل ما حفظتوش. بغض النظر أنا هطلعه من البرنامج على طول. في لو بحثت عن كلمة آخر، لو بحثت عن كلمة آخر هلاقي في نصوص كتير فيها آخر دي، بس أنا عايز في العهد الجديد بس. الذي يشهد لي، أيوة، ما هو كلمة الدلالية هو آخر، الذي يشهد لي هو آخر. ده في يوحنا 5، يوحنا 5:22، يوحنا 5:22. هنا بغض النظر النصوص اللي قبلها، المسيح بيقول أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، وإزاي يكون هو الإله ويقول أنا لا أقدر وكذا وكذا، وبيعمل مشيئة الأب الذي أرسلني، مش بيعمل مشيئته، فيها المغايرة دي. المغايرة لما يجي المسيح يقول أنا ما بعملش مشيئتي، أنا بعمل مشيئة الأب، دي برضو فيها المغايرة. فهنا بيقول إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي ليست حقا، الذي يشهد لي هو آخر. وبعدين أنا بمسك على كلمة الذي يشهد لي هو آخر، يعني مغاير، غيري، مش أنا، حد غيري. في الآخر تحت بيقول إيه، في نص آخر مش فاكر بقى هو قريب ولا بعيد، هو بيقول بقى إن أبي هو الذي يشهد لي، أكملها، الأب نفسه الذي أرسلني يشهد لي، ده بعديها بكم نص، في 37، والأب نفسه الذي أرسلني يشهد لي. فلما هو بيقول الذي يشهد لي هو آخر، مين الآخر ده بالنسبة له؟ الآب بالنسبة للابن آخر. واحد نصراني فلحوس يقول لك هو آخر بالنسبة له كأقنوم، لكن مش آخر بالنسبة للجوهر، يعني هما نفس الجوهر، ايه المشكلة؟ ما هو ده اللي احنا عاوزين نثبته، ان الوحدانية بالنسبة لكم ان اكتر من واحد مختلفين مشتركين في حاجة واحدة، اللي هو الجوهر او الجنس الالوهية او الطبيعة الالهية او الصفات الالهية. احنا ما يعتقدش هو ان الاشتراك في جوهر واحد ده بيخليه موحد، لا. طيب، فده انا كنت عاوز اقول ده في سياق ان التعددية، ان الله يلد ابن، ده ضد الاحادية، ضد الصمدية. ضد الاحادية بقوم اكتر من واحد، فما بقاش فيه عبادة واحد، بقى بيعبد اكتر من واحد. وضد الصمدية لان لماذا يكون مع الله اخر او سواه او غيره او دونه، بحسب اي تعبيرات اخرى بنجدها في القرآن. ليه يكون مع الله اخر او سواه وهو لا يحتاج الى هذا الاخر معه؟ هل يوجد شيء لا يقدر عليها الله وهو واحد احد منفرد فاحتاج الى هذا الابن؟ اقصد في النهاية ان اي تبرير مسيحي للتعددية سيكون بسبب انه يرى نقص في الوحدانية المطلقة. هو لا يستطيع ان يتصور واحد متصف بكل صفات الكمال منزه عن صفات النقص، لا يحتاج الى التعددية. احنا كبني ادمين نحتاج الى التعددية بسبب جبر نقص، سواء معنوي نفسي او فيسيولوجي، او قوة، محتاج الى قوة. كنت ضربت امثلة كثيرة في المسألة دي، ان ممكن عامل نفسي خوف معين احتاج الى اخر يسنني او يدعمني او ايا كان، او انا لا استطيع كقوة ان انا انفذ الشيء ده لوحدي فاحتاج الى اخر معي، وهكذا. طيب، هنا ده اقتباس من البحث بتاع العلم والمعرفة، نسبة الولد لله صفة نقص. هي القضية كلها إيه؟ أولا أنا لما أفهم الآية يعني إيه لم يلد، إن أنا أنفي عن الله عز وجل صفة الولادة، دي نقطة في غاية الأهمية. وبعدين أنفي عن الله عز وجل صفة الولادة بالمعنى المطلق الشامل، ما يجيش مسيحي يستغفلني ويقول لي أصل الآية دي نزلت في زمن ناس كانوا بيعتقدوا أن ربنا بينزل ويتجوز، فالمقصود الولادة عن طريق التناسل. فين التقييد ده في الآية؟ في آيات تانية بتتكلم عن كده، أنه أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. فالآية دي بتتكلم عن الناس اللي كانوا بيؤمنوا كده، فربنا نفى اللي هم كانوا بيثبتوه كلازم للولد. بالمناسبة الآية دي ما بتتكلمش عن النصارى أصلا، عشان النصارى بيجوا في الآية دي ويقول لك، وبيجي يتريق يقول لك شوف القرآن ما قدرش يفهم عقائدنا صح، احنا ما بنؤمنش بكده أصلا، وده دليل على ان القرآن كلام الله، لو كلام ربنا كان ربنا عارف احنا عقيدتنا ايه كويس. هي اصلا الايه بتتكلم على اللي كانوا بيؤمنوا بان الجن بنات الله او الملائكه بنات الله او ايا كان، وكانوا بيثبتوا لله صاحبه او زوجه مخلف منها، وده كان امر شائع جدا سواء عند العرب او عند اليونانيين او غيرهم، ان الاله ينزل ويتجوز ويخلف. بغض النظر ان برضو هذا المعنى ثابت بطريقه اخرى بالنسبه للنصارى، وده باين في قوله تعالى عن الجن النصارى، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. القضية دي محتاجة تأمل أكثر في مكانة مريم عند النصارى، وإن هم بيسموها والدة الإله وبيرفعوها في مصاف الثالوث، وإن هم بيقولوا إن هي ما ماتتش دي رفعت حية. واقرأ بقى كتاب عبادة مريم في المسيحية والزورات المريمية الأخ معاذ، أو حتى كتاب المجهول في حياة البتول برضو الأخ معاذ، وفي كتب تانية على مكتبة المهتدين لمقارنة الأديان، لو بحثت عن مريم ستجد كتب كثيرة بتتكلم عن المريم. فالمعنى ده برضو موجود عند النصارى، وإن كنت أحب أكثر إن أنا أكون دقيق، ما تقتبسش آيات مش على النصارى وتقول تحاول تفسرها في سياق النصارى. يعني مثلا أنا قديما وقعت في خطأ، اقتبست قولي تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، وخدت الآية دي كعنوان لمقالة برد فيها عن الثالوث، رغم إن الآية دي تحديدا في نفي الولد عن الله، إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، ده ما كانش عن النصارى، كان برضو عن الجن والملائكة بنات الله والكلام ده كله. ده كان من جهلي أنا بآيات أخرى برضو بتتكلم عن نفي الولادة والولد لله، لكن في حق النصارى في سياق الكلام عن عقائد النصارى. فالنقطة دي مهمة علشان خاطر ما يجيش مسيحي يقول لك افهم كتابك الأول قبل ما تيجي تتكلم عن عقائدي، بتبقى محرجة ان انت ما اطلعتش على التفاسير او مش فاهم الآيات او مش واخد بالك ان الآيات دي عن المسيحيين ولا مش عنهم. طيب فهنا اول حاجة بنبدأ نفهم لم يلد ولم يولد، ان الهدف هنا لم يلد نفي صفة الولادة عن الله، اني انفي ان الله ولد ابنا، انفي الولادة، في المقابل ان انا اثبت ان النصارى بيثبتوا لله الولادة. والكلام ده بقى يعني لو جيت كتبت في المكتبة الشاملة في عصير الكتب ولادة حقيقية حقيقية هلاقي اقتباسات كتيرة جدا. كرولوس الاسكندري مليان في كتابه حوار حول الثالوث. ليه؟ علشان ينبغي ان نفهم ان تأليه المسيح واعتباره اله حقيقي مستحق للعبادة مبني على انه مولود ولادة حقيقية من الله. ملناش دعوة بالكيفية، مش دي قضيتنا، ولا لينا دعوة ليها علاقة بتناسل ولا مش تناسل، مش مهم. ربنا نفى عن نفسه صفة الولادة، انتوا بتثبتوها. ايه المقصود بالولادة اللي النصارى بيثبتوها؟ ان الولد من جنس والده، ان المولود من نفس نوع الوالد، ان انا ابني هيبقى زي انسان زي، فالاله ابنه المولود منه اله زيه. ابسط طريقة في اثبات ان النصارى بيثبتوا الولادة الحقيقية لله قانون الايمان، انه لما بيجي يتكلم عن الجزء الخاص بالابن بيقول وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر، واله حق من اله حق، مولود غير مخلوق ومش النور من نور. الجزء ده بداية الفقرة عن المسيح في قانون الايمان. طلع بقى يعني ايه مولود غير مخلوق، واحد مع الاب في الجوهر، في سياق بقى انه اله حق من اله حق، لان هم بيقولوا ابوه اللي هو الله الاله الحقيقي ولد ابنا، فهو وارث او اخذ منه جنس الالوهية، بقى زي ابوه، ابوه بيعبد، ابنه المولود منه يعبد هو كمان. فدي مسألة في غاية الاهمية، وايضا لها علاقة باسماء الاقانيم، زي ما قلنا هم بيصفوا الله بانه الاب. ليه هم يقصدوا النصارى تحديدا يقصدوا؟ علشان يثيروا في الاذهان فكرة وجود الابن. كويس. فلم يلد يعني هو ليس ابا والد لاخر، لم يولد يعني هذا الذي يطلق عليه الابن المولود اللي انتم بتعبدوه، اشاره واضحه للثالوث، الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. الابن ده المولود ده مش ربنا، الله عز وجل لم يلد ليس ابا لاخر، لم يولد ليس مولودا من اخر. ربط ده مع الاحاديه والصمديه، مساله الاحاديه والتعدديه واضحه، ان ما دام الله ولد ابنا بقوا اثنين مش واحد، خرج عن نطاق الاحاديه. والصمديه ان الاب يحتاج لابنه بطريقه او باخرى، زي المخلوقات، ان انا احتاج الى ابني يعضني او يساعدني او علشان لا ينقطع نسلي او البشريه بشكل عام، ايا كان في حاجه لهذا الولد. الله عز وجل لا يحتاج لهذا الولد بشكل أو بآخر. لم يولد بمعنى أن الابن هذا يحتاج إلى الأب في أنه يوجد أصلا، وبدون الأب ما يبقاش في ابن، فلا يجوز أن أنا أعبد ابن مولود من آخر، لأن الابن المولود ده معتمد في كينونته او في وجوده على اخر، والله عز وجل لا يعتمد في وجوده على اخر. الجزء بتاع لم يكن له كفوا احد دي بقى هنتكلم عنها بالتفصيل. الجزء ده هقراه سريعا، انا كاتب الاب في المسيحية هو الله، هو الله اللي احنا بنعبده. القضية هي ان لو كانوا النصارى امتنعوا عن نسبة الولادة الحقيقية لله ونسبة الانبثاق او خروج الروح القدس من الله، كانوا فضلوا وحدانيين وموحدين في سياق الذات الالهية، بغض النظر عن انحرافاتهم الخاصة بتوحيد الربوبية او توحيد الالوهية، لكن كانوا هيفضلوا في نفس سياقنا مع اليهود، ان بنقول ان الله واحد، واحد في ذاته، ليس فيه نوع من انواع التعددية. لكن بما ان النصارى نسبوا ان الله ولد ابنا، خرجوا من سياق الوحدانية دي. الاب في المسيحية هو الله، الابن ايضا في المسيحية هو الله، كل يعني عندهم لفظ الجلالة الله، احنا قلنا عنه ايه؟ الله معناه الاله الحقيقي المستحق للعبادة. فمن هو المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص اللي يبقى إله حقيقي مستحق العبادة؟ واحد بس. لذلك لفظ الجلالة الله لا يطلق إلا على واحد. هم عندهم بقى في ثلاثة متصفين بصفات الكمال مستحقين للعبادة، يبقى ثلاثة يطلق عليهم الله، والمسألة دي احنا ناقشناها قبل كده. فبالتالي هو بيقول عن الآب إنه الله، الابن الله، الروح القدس الله. واحنا قلنا لا، المفروض لفظ الجلالة الله يكون استخدامه نفس استخدامكم لأسماء الأقانيم، ان الاب اسم لا يطلق الا على واحد. ليه؟ النصارى بيقولوا عشان الاب ده متصف بصفة الاثنين التانيين مش متصفين بيها، انه والد ولم يلد ولم لم يولد من اخر ولم ينبثق من اخر، فيبقى الاب ده اسم للدلالة على صفة لا يتصف بها الا واحد. المفروض برضو لفظ الجلالة الله نفس الكلام، ان لفظ الجلالة الله اسم للدلالة على صفة الالوهية الحقيقية، والمفروض ما بيتصفش بالالوهية الحقيقية غير واحد بس، فالاسم ما يتسماش به غير واحد. هنا المهم بنلاقي ان النصارى بيقولوا الله الاب، الله الابن، الله الروح القدس. فجه القرآن نفى ان الله يكون والد او مولود بلم يلد، وكل مسيحي يعتقد بان الله الابن مولود من الله الاب، اسف انا ما قريتش بالترتيب، كل مسيحي يعتقد ان الله الاب ولد الابن، القرآن قال لم يلد، وكل مسيحي يعتقد ان الله الابن مولود، فالقرآن قال لم يولد. يعني هذا الذي تعبدونه وانتوا واصفينه بانه ولد، لا، الله لم يلد. وهذا الذي تعبدونه وانتم تصفونه بانه مولود، القرآن قال لم يولد. طيب بغض النظر في نقطة هامة بقى، لما يجي نصراني يقول انا لا اقول باللي موجود في القرآن، يعني القرآن بيقول لم يلد ولم يولد، انا بقول الله الاب ولد، الله ولد اللي هو الاب، والله يولد اللي هو الابن، بما انه يعارض ويخالف القرآن، ده في حد ذاته كفر، يعني هو كافر. يعني في بعض الناس اللي هيجيبوا لنا شلل رعاش يقول لك ما دام القرآن ما نصش على ان هم كفروا يبقى هم مش كفار، بغض النظر ان القرآن فعلا نص ان هم كفروا، بس دي مش قضيتنا. طب فرضا ان القرآن ما نصش على ان فلان كافر، مش هعرف اطلع دليل على انه كافر؟ مجرد مخالفته وتكذيبه للقرآن وعدم ايمان به ده كفر. لذلك مثلا لما العلماء قالوا عن الشيعة الذين رموا امنا عائشة رضي الله عنها بالزنا والفاحشة، ليه دول كفار؟ وقعوا في كفر، كفروا لانهم مخالفين للقرآن اللي بينزه امنا عائشة رضي الله عنها عن الوقوع في الفاحشة والزنا. فمخالفة نص القرآن وتكذيبه وعدم الإيمان به ده كفر، حتى لو القرآن مجرد ذكر قضية معينة انت ما امنتش بيه وما صدقتوش كذبته يبقى انت كافر. مش لازم القرآن يجي يقول لك اصل فلان كافر عشان يبقى كافر، ما ينفعش. فدي من الآيات اللي بتذكر العقيدة في الله، النصارى ما بيؤمنوش بده وبيخالفوه يبقى هم كفار من هذا الوجه، وخلصت القضية. مش لازم اطلع آية بتقول النصارى كفروا او المسيحيين كفروا او ايا كان. لذلك يعني الواحد بيتعجب لما يقال اصل المتشددين بس المجرمين هم اللي بيكفروا النصارى، لكن هم مش كفار ولا حاجة. دي مسألة يعني خطيرة جدا، ان انت تقول واحد مش متبع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مش كافر، موقفك ده خطير جدا، موقفك ده خطير خطير جدا جدا، ما فيهوش تهريج. طيب انا عايز اتكلم مرة تانية ان هي نفي الولادة بالمطلق، عشان ما يجيش نصراني يقول لك لا ده يقصد بالتناسل ولا ايا كان، مش مهم الكيفية، ما دام بتثبت لله انه والد او مولود باي طريقة باي كيفية يبقى انت خرجت عن الايمان الصحيح بالله. هنا بغض النظر عن الكيفية، القرآن ينفي نسبة الفعلين لله بشكل عام وباي كيفية. طيب هنا في اقتباس، الاقتباس ده انا جايبه منين؟ ده مفروض كلام الانبا بشوي من كتابي 100 سؤال وجواب في العقيدة المسيحية الارثوذكسية، وده كتاب مرفوع على النت ويعتبر مرجع كويس، مرجع كويس للشخص اللي بيدرس مقارنة اديان، لان فيها على الاقل الفصل الخاص بالثالوث والفصل الخاص بالتجسد والفصل الخاص بالصلب والفداء. المصدر الكتاب ده مش تنصيري، في فرق ما بين عرض المسيحيين لعقائدهم في اطار تنصيري امام المسلمين فبيبقوا خايفين من استقباح واستنكار هذه العقائد، وعرض العقائد المسيحية في سياق أكاديمي وعلمي إن هو بيعلم المسيحيين دينهم. فمعظم هذه الإجابات متاخدة من ملازم للأنبا بشوي بتدرس في الكلية الإكليريكية وبتعلم الخدام والكهنة، فهي دي عقيدتهم فعلا المسيحيين. فهو كتاب جيد، بدل ما تقعد تقرأ ملازم كتير ما بتتباعش غير في مكتبات معينة بتاعة الأنبا بشوي، الكتاب ده بيتباع في كل حتة، موجود في مكتبة المحبة وموجود على النت، والأنبا بشوي له قدره عند النصارى. هنا بيقول واحد بيطرح سؤال على الأنبا بشوي وبيجاوب. السؤال ده في صميم كلامنا عن الله الصمد. بيقول هل كون الآب وحده تحط تحتها خط وتعلمه بالأصفر، هو الذي لا يستمد وجوده من آخر، مش مهم أقنوم ولا مش أقنوم، بس أقنوم معناه كائن آخر أو شخص آخر وآخر، هل كون الآب وحده يعني دي صفة بيتميز بها الآب مش الابن مش الروح القدس، هل كون الآب وحده هو الذي لا يستمد وجوده من آخر، فهذا يعني أنه يتفوق في الجوهر على الابن وأيضا على الروح القدس؟ ده متصف بصفة الاثنين التانيين ما بيتصفوش بيها. أول نقطة تقرأ ما بين السطور، الأنبا بشوي ما كذبش كلامه، فيبقى اللي ما تروح في السؤال ده واقع، ان الاب وحده هو الذي لا يستمد وجوده من اخر. في بقى نقطة في غاية الاهمية، النصارى بينصبنا نصبايا حلوة، زي مثلا لما بيقولوا الاب بدل الاب، هو ايه الفرق؟ اصل انت الاب ده معناه انه مش عارف مين، لكن الاب ده نصب واحتيال، هو نفس الحاجة، لكن هم عاوزين يوهموا الناس ان هم بيستخدموا الاب بطريقه تانية تنفي ولاده حقيقيه او حاجه زي كده، ده بينصبوا بيه عن المسلمين الغلابه. ايه النصبايا اللي انا بقى اقصدها؟ انه بيقسم الصفات قسمين، بيقول في صفات جوهريه وصفات اقنوميه. يعني ايه صفات جوهرية وصفات اقنومية؟ هو عاوز يقول قلنا الجوهر ده او الجنس او النوع او الطبيعة الحاجة العامة اللي بيتصف بيها كل الكائنات اللي من نفس الجوهر او النوع ده، زي ما قلنا الانسانية ده بيتقال عنه جوهر الانسانية او الطبيعة الانسانية، فكل بني ادم كل كائن او اقنوم منتسب للجوهر ده هيتصف بالصفات دي. الفكرة بقى هي ايه؟ ان هو يعلم يقينا ان كل اقنوم متصف بصفة تميزه عن الاخر، وإلا ما يبقاش فيه تعددية حقيقية. خلي بالك هم بما انهم اكتر من اقنوم كائنات حقيقية مختلفة، ده معناه ان ده بيوصف بحاجة مختلفة عن ده، فالاب بيوصف بانه هو الوحيد الذي لم يأخذ وجوده من اخر، وهو لم يولد ولم ينبثق من آخر، وهو الوحيد الذي ولد، فده الآب مميز بصفات معينة. لو جينا عن الابن هنقول ان الابن هو الوحيد المولود، الآب مش مولود وروح القدس مش مولود، الروح القدس بيقوله هو الوحيد المنبثق، ايه الفرق ما بين الولادة والانبثاق؟ مش بيعرفوا يفرقوا، هو كده وخلاص، عاوز يفرق ما بين ان ده اصله مش ابن لكن ده منبثق، اي كلام. في النهاية هو عاوز يقول ان في حاجة اسمها صفة اقنومية، يعني كل كائن بيتصف بصفات تميزه عن الاخر. النقطة دي خلاصتها في ايه؟ في انه قارن ما بين الخالق والمخلوق، بمعنى ان المخلوق في الجنس الواحد اجد ان في حاجات بتفرقني عن غيري، احنا مش نسخ من بعض، لكن دي من طبيعة جنسنا، هو ربنا خلق الجنس الانساني كده متغير في رينج للصفات، كل جنس الانسانية بيشوفه، بس في حد نظره اقوى من التاني واضعف من التاني، كل الجنس البشري ليهم شكل تشريحي واحد بس ممكن يبقى فيه تغيرات في الطول والعرض، دي طبيعتنا اننا بنتغير. لكن الله عز وجل يوصف بانه لا يتغير. فبالتالي ما ينفعش لو هنقول باكتر من اله لازم يكونوا نسخ مستقلين عن بعض كده زي الوثنيين ما بيقولوا. ده غير ده غير ده ملهمش, مفيش ريليشن ما بينهم, مفيش علاقة, مش ده مولود من ده وده خارج من ده, وفي النهاية هيبقوا نسخ من بعض تيبيكال ما تعرفش تفرقهم عن بعض. فبالتالي لا يوجد لزوم للقول بالتعددية, ما هم نسخ من بعض, ليه يبقوا نسخ؟ يبقى واحد وخلاص. لذلك عقلا لو قلنا بإله لازم يبقى واحد, خلص الكلام. النقطة دي مهمة, ان بالنسبة للبني آدم هو اصلا جوهره طبيعته فيها تغير. كنت دايما اضرب المثال لما كنت عندي وقت فاضي وبلعب بلاي ستيشن اللي هو برو ايفولوشن سوكر كورة, فبتقدر تعمل لعيبة مختلفة وتتحكم فيهم, ده طويل ده قصير ده قوة الشوط ده مش الفاريشنز دي, الاختلافات دي هي طبيعتنا. لكن في النهاية الاختلافات دي مش هتخرج عن نقاط معينة وصفات معينة ربنا وضعها فينا, هي خلقتنا كده ان فينا تغير. انا بكبر بضعف, صغير ضعيف, اكبر اقوى, اكبر اكتر اضعف, ده تغير, ده طبيعتي, هي الانسانية كده. ما ينفعش تقول بقى, خلي بالك التغير ده هو اللي بيعطي تمايز ما بيننا, تمايز اقدر افرق ما بين كل واحد. بالنسبة للاله الله لا يتغير, ده نص ثابت في الكتاب المقدس, مش عارف مين لا يتغير ومش عارف مين ظل دوران, لو دور على كلمة ظل دوران او تغيير ده ثابت في اليهودية والمسيحية والاسلام, الله لا يتغير, لا يطرأ عليه تغيير. فبالتالي بقى لو هنقول الله لا يتغير, بس هما اكتر من اله, اكتر واحد, اكتر من واحد من نفس جنس الالوهية, ما ينفعش يبقى في ريليشنز ما بين بعض, لان الريليشن ده سيؤدي الى التمايز. ما دام قلت ده ولد ده وده انبثق من ده, يبقى انا ميزت ما بينهم بصفات, ما بقوش كده متغيرين, ده غير ده متصل بصفات مختلفة. هل غير ريليشن يبقى كلهم نسخ من بعض؟ وايه فايدة انه يكون في اكتر من واحد نسخ من بعض؟ يكفي واحد فقط, وهو ده التأصيل في مسألة ان عقلا لو هقول بإله, بما ان الاله كامل كمال مطلق ولا يتغير وهكذا, يبقى ما فيش لازمة ان انا اقول بتعددية, اقول بواحد بس. لما جه واحد سأل الشيخ عرب, وانا مش ناسي الحوار ده لانه كان موجود عندنا في البيت, وكان مرة الوحيدة اللي شرفنا فيها ربنا يحفظه ويبارك فيه, كان بيتكلم على واحد ملحد بيقول له ليه ما قولش, الملحد بيقول ليه ما قولش بوجود إلهين كاملين كمال مطلق وكذا. الرد باختصار, طب انت منين هتعرف ان هم اثنين بما انهم كاملين كمال مطلق ونسخ من بعض, ما فيش اي فرق وما فيش اي تمييز, مش هتدرك اصلا ان هم متعددين, مش هتدرك ان هم اثنين, وده اصلا يستحيل عقلا مع الشرط اللي انت وضعته الكمال المطلق ده وهكذا. ففي النهاية دي نقطة حتى النصارى بيتكلموا فيها عقليا ومنطقيا, هو ما فيش غير اله واحد, لكن انتوا خرجتوا عن ده لما قلتوا ان ده يولد ده وده ينبثق من ده. الاقتباس ده في غاية الاهمية, يعني هنا بيقول للاب وحده, دي صفة لا يتصف بها الا الاب, كل صفة بترجع للطبيعة والجوهر. هو راح قايل ايه الفكرة في السؤال؟ ان احنا اثبتنا الفقر والنقص والحاجة والعوز للاخرين, هم محتاجين للاب, الاب لا يستمد, هو مش محتاج لحد, هو الصمد, الاثنين التانيين محتاجين له, يبقى ده معناه ان الاب اعظم. حتة ان الاب يتفوق والاب اعظم دي كانت عقيدة راسخة طوال التاريخ المسيحي, ان لو احنا قلنا لغاية مجمع نقيا لما قال ان ده من جوهر الاب ولا حق من لا حق, قبل كده كان دايما المسيحيين بيجعلوا الاب في مقام اعلى وارفع, سواء بحسب فهمهم العقلاني والمنطقي او بحسب نصوص الكتاب المقدس. فنجد في الكتاب المقدس ان المسيح بيقول ابي اعظم مني، واضح، او الاب اعظم من الكل، او الاب هو الكل في الكل. نصوص واضحة كثيرة بتبين تفوق الاب على الكل. ليه؟ هو المتصف بكل صفات الكمال، المنزه عن النقص، اي حد تاني غيره اقل منه، هو الاعلى. ليه هو الاعلى؟ لانه مش محتاج لاي اخر، كل التانيين محتاجين له. التاني بقى جاوب عليه إجابة يعني عبقرية، قال لك الجواب ببساطة شديدة، قال لك يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده كلام تافه، ده أنا رد عليه بصبع رجلي الصغير. إذا كان الابن يستمد كينونته وجوهره بالولادة من الآب قبل كل الدهور، قبل كل الدهور دي مقصدها إن هم مش عاوزين يخلوا فيه فارق زمني ما بين الاتنين، رغم إن ده لابد منه ما دام قلت بوجود اخر وجعلت ما بينهم علاقه. ده عقليا ومنطقيا ما ينفعش يهرب منه. لذلك عقيده الثالوث غير مفهومه. ازاي اقول بان في اب ولد ابن والاب ملوش اسبقيه على الابن؟ هيقول لي طب ما انت بتقيس الخالق بالمخلوق، الله ليس كمثلي شيء. هو علشان في المخلوقات الابن بيبقى بعد ابوه تيجي تتكلم عن ربنا يا كافر وتقول الابن بعد ابوه؟ هي الفكره كلها ايه؟ طب ما انت جبت منين اصلا فكره الابن لله غير مقارنه بالخلق بالمخلوق؟ ده كرولوس نفسه يقول هو احنا هنقول عن ربنا عقيم؟ هو ينفع مخلوقاته تخلف وهو ما يخلفش؟ طب ما انت اصلا فكره الولاده والبنوه جايبها بمقارنه الخلق بالمخلوق، بعد ما وقعت في الطين عاوز تقول لا احنا ما نقارنش الخلق بالمخلوق؟ ما ينفعش. فهنا قال لك اذا كان الابن يستمد كينونته وجوهره، كينونته يعني كيانه شخصه ووجوده، بالولاده من الاب قبل كل الدهور، فان الاب، شوف بقى الكلمه، لا يمكن ان يكون هو الاله الحقيقي بدون فقر وحاجه ونقص وعوز. قال لك انا هعمل زي شمشون وهد المعبد عليا وعلى اعدائي. لو انت هتقول ان الابن والروح القدس محتاجين للاب علشان يبقوا الهه حقيقيه، بنفس الطريقه هقول الاب ما يبقاش كمان اله حقيقي غير بالاب، بالابن والروح القدس. التعدديه يعني الافتقار لبعض، فخلى الواقع بما انه قلب تعددية حقيقية واقنومية حقيقية ان التلاتة مع بعض بيكونوا الاله الواحد او بيعتمدوا على بعض بطريقة او باخرى. لذلك احنا بنقول ده كفر. ليه؟ الله عز وجل يقول قل والله احد الله الصمد، لم يلد ولم يولد. ليه؟ لانه الصمد مش محتاج الى اخر معه. احنا بنقول هنا الاب بالنسبة للنصارى هو الله عز وجل بالنسبة لنا. وصفوا الاب بابنه ولد ابن وخرج منه روح قدس، فبقى في اثنين تانيين معاه. هو بيسأل سؤال وبيقول اللي اتولد من الله واللي خرج من الله معتمدين على الله في وجودهم، لكن الاب الله مش معتمد على اخر في وجودي. هل ده معناه ان ربنا الاب ده اعلى واعظم من الاثنين التانيين؟ مصل خلي بالك الثالوث اساسها الندية والمكافأة والمساواة ما بين التلاتة، ما ينفعش يقول واحد اعظم من التاني. فالان مبشوي قال له لا، اذا كان الابن والروح القدس محتاجين لله الاب في وجودهم، فالله الاب ده ما يبقاش اله من غيرهم. فقر ونقص واحتياج وعوز وحاجة، خلاص ده ضد الصمدية. المسألة دي مقتل بالنسبة للنصارى، ما فيهوش كلام. احكي بقى القصة اللي انا حكيتها بتاعت المعرض دي. جي واحد مسيحي جي كلمني قال لي احنا علشان نتكلم عن الله لازم نصفه على الاقل بثلاث صفات. ده علشان يقول لك دي حتمية الثالوث يعني، ويقول لك الثالوث دول كأنهم ثلاث صفات. فالمهم قلت له لا، احنا نصف الله بصفة واحدة بس تفرق لي ما بين الخالق والمخلوق. قال لي ايه هي؟ قلت له الصمدية، عدم الاحتياج إلى آخر، الصمدية الكمال المطلق. وقمت قايل له الآب ده هل يعتمد في كينونتي على آخر، مولود من آخر منبثق من آخر؟ لا. طب الابن مولود من الآب معتمد في كينونتي على الآب؟ أيوة. طب الروح القدس معتمد في كينونتي على الآب؟ أيوة. فالآب ده هو الوحيد الصمد الذي لا يحتاج إلى آخر. قال لي أيوة. قلت له أنت فاهم اللي أنا بقوله؟ قال لي أيوة. سكت فترة، رحت واخد الإخوة ومشينا. خلاص هو فهم الموضوع. النقطة دي من أهم ما يجب التركيز عليه في الحوار حول الثالوث، لأنها ثابتة ما يقدروش يتهربوا منها. اعتمادية الابن على الاب، اعتمادية الروح. جه واحد نصراني كان بيناقش معايا بيقول لي لا الثالوث ما فيهوش اعتمادية وما فيهوش. يا ابني انت هتخترع، ما يبقاش ثالوث. الريليشنز دي، الولادة والمولود والمنبثق والكلام ده، هي المصيبة اللي بتطعن في كمال الله، وانتوا بتثبتوها في كتبكم قولا واحدا ما ينفعش تهرب منها. اخترع لنفسك انت مسيحية تانية وعيش فيها، لكن ما تبقاش مؤمن بالثالوث وتقول لا اصل الثالوث ده ما فيهوش نسبة نقص لله، او ما فيهوش ان واحد معتمد على اخر والكلام ده كله. هنا هو واضح بغض النظر، هو ما بيستخدمش الالفاظ الصريحة لكن المعاني واضحة. هو لا يستمد وجوده من اخر. رح قال لك اذا كان بقى هم بيستمدوا من الاب، الاب لا يمكن ان يكون هو الاله بدون دي هي فيها الافتقار اليهم، معتمد عليهم يفتقر اليهم، ما يبقاش اله من غيرهم. كلام واضح. في بقى اقتباسات كتيرة طلعتها، عايز افوت على الاقتباسات دي سريعا، ولو ان انا ما كنتش عايز اكروتها، خلينا نقرا كده كام اقتباس ونتوقف نبقى نكمل المره الجايه، لان الاقتباسات دي هامه. في منها حاجات تراثيه قديمه، في منها حاجات معاصره. من ضمن اهداف مشروع عصير الكتب، للاسف الشيخ احمد غفل عن هذا الموضوع وهو بيقرا الكتب الجديده، ان حتى لو المعلومه اتكررت اكتر من مره في كذا كتاب ما تبقاش تخفي للمعلومه الجديده، كررها. هي ما دام معلومه مهمه في الحوار ما تكتفيش اصلا قريته في كتاب تاني، فمش مهم ان انا لقيته في الكتاب ده وما علمش عليه. من ضمن اهداف عصير الكتب ان مساله معينه بيتكلم فيها النصراني هو ينكرها، هم قال له دي موجوده هنا وهنا وهنا وهنا وارثوذكس وكذا، خلاص ما يقدرش ينكر، بقى واقع مليان في كتبه. دي من ضمن اهداف المشروع. فهنا ده كتاب القوموس متى مرجان، ده واحد ارثوذكسي، ارثوذكسياتي تراث وعقيده وحياه، ده انا مش مهم المرجع مكتوب، وانا شارح الاقتباسات دي بالتفصيل في ملزمه العقائد المسيحيه الارثوذكسيه. هنا بيقول فكره الصمديه بالنسبه للثالوث هي فيها حوار الاعتماديه دي، وفيها حوار ان انا لما اجي اتكلم عن الاب، شوفوا الكلمات الدلالية اللي أنا كاتبها، إن الآب هو المصدر والأصل ونبع أو ينبوع وعلة ومبدأ وجذر. دي كلمات مستخدمة في الاقتباسات. معناها إيه الكلمات دي؟ إن الأقانيم التانية معتمدين عليه، هو مصدر اللاهوت الألوهية. ليه الابن إلى حق من إلى حق؟ عشان أخذ الألوهية من أبيه الذي ولده. ليه الروح القدس يسجد له ويمجد مع الأب والابن؟ عشان خد الألوهية من الآب. يبقى مين مصدر الألوهية؟ الآب. فدي نقطة الاعتمادية، هم بيذكروا ده في كتاباتهم، أصل معنى أنه هو أصل وجودهم، نبع اللاهوت أو الألوهية، أن الألوهية خارجة منه كنبع أو ينبوع. علة دي بقى كلمة في الجون، علة كأني بقول التانيين مخلوقين. قولا واحدا المعلول بعلة معينة، يعني علة وجوده هو سبب وجوده، هو اللي خلقه وهو اللي أوجده. لذلك الأريوسيين لما جم تكلموا على ولادة الابن من الآب، قالوا بالمختصر المفيد، بما ان الاب بولد الابن فالاب هو علة وجود الابن، يبقى الابن ده الاب هو اللي خلقه وهو اللي اوجده، ما كانش له وجود الاب اوجده. العلية دي مصيبة كبيرة. أنا ساعات كتير بقول فعلا في تجهيل كبير لعوام النصارى. الكتب بتطبع بس محدش بيقرأ من عوام النصارى. أنا بقالي سنتين ورا بعض من أيام محمد مرسي ربنا يفك أسره وبعدين هودي وقت الانقلاب وحصل معرضين كتاب، كنت بقابل واحد مسيحي اسمه بشون، كل مرة بكلمه من نفس الكتاب، يا ابني ما تقرأ الكتاب، يا ابني الكتاب ما يطبع في مكتباتكم، ما بتقراش ليه؟ انت ليه مش المستوى ما بيتقدمش، ما بيقراش، ما في حاجة، في مشكلة. الواقع من خلال حتى سياق تاريخي ان المسيحي دايما منقاد في تعليمه، تقرأ ده ما تقراش ده، تسمع نصوص ده ما تقراش ده، وهكذا. ودي مشكلة كبيرة. الكلام مسطور في كتاباتهم بس مين اللي بيقرأ؟ محدش بيقرأ، مش عارف، في حاجة غلط. وكتب كتيرة ومحدش بيقرأ، مش عارف، لازم نشوف علاج للموضوع. فهنا العلة دي، ده ثابت في كتابات المسيحيين، ان الاب علة الابن، الاب علة الروح القدس، علة وجوده، سبب وجوده، من غيره ما كانش وجد، مفتقرين اليه، فمش آلهة حقيقية. المبدأ يعني الاب هو المبدأ او البداية، بداية الابن، بداية الروح القدس، بداية وجودهم. الجذر بمعنى الاصل برضو، اصله. فهنا انا هقرأ الكلام اللي بالاحمر سريعا. هنا في ارثوذكسياتي تراث وعقيدة وحياة الجزء الثاني بيقول: وبذلك اثبت ان مصدر الروح القدس هو الاب وحده، مصدره. طيب الاقتباس اللي بعده، ايماننا المسيحي صادق واكيد، بيتكلم عن الاب، بيقول عنه ايه؟ شوف بقى لما بيجي يتكلم عن الاب ولا يستطيع ان يتكلم عن الاقانيم التانية كما يتكلم عن الاب، تعرف ان هو الاب، هو الله المستحق العبادة، الباقيين مش مستحقين العبادة. فبيقول عن الله الاب له خاصية الابوة، يعني هو الوحيد الاب الذي يلد، مش مشكلة. القضية بقى في انه هو الذي له خاصية الابوة، معناه ان هو مصدر الابن او اصل الابن، هو مصدر الوجود لكل الموجودات. هنا بيقول ان الله لم يوجد من قوة خارجة عنه، يعني زي ما تكلمنا في اثبات وجود الخالق، هو يملك في ذاته، في طبيعته، اسباب وجودي، ليس معتمد في اخر على وجودي. بالمناسبة النصارى ليهم يعني كلام كويس في اثبات وجود الخالق، لكن الخلل بيبتدي اول ما بعد ما اثبت وجوده يقول انه ثالوث، فيحصل مصيبة. عندهم زي من ضمن اقسام اللاهوت او العقيدة، عندهم حاجة اسمها اللاهوت النظري. اللاهوت النظري ده بيتكلموا فيه عن الامور الغيبية وكيفية اثبات وجودها، الملائكة، الشياطين، من ضمنها اثبات وجود الله، دي من ضمن اللاهوت النظري. ما علينا ده، لو حد عاوز يقرأ يعني فين تنظيرات النصارى في اثبات وجود الخالق. هنا بيقول الله واجب الوجود، بمعنى ان الله لم يوجد من قوة خارجة عنه، هو يحمل قدرة وجوده ووجود كل الموجودات. وكلمة الاب يونانية تعني المصدر او الاصل او الوجود او الكان الالهي، فالاب هو الله من حيث اصل الوجود. كان في اقتباس تاني عايز اقراه بعد ده على طول، ثانية واحدة، كان اقتباس صغنون كده، مش لاقي، كان اقنوم واحد، مش لاقي دلوقتي، وانا حطه في وسط الاقتباسات. كان في اقتباس كان بيقول فيه لو احنا هنقول ان الله اقنوم واحد هيبقى الاب، ده اقتباس يعني مذهل، ان لو هنختار ما بين التلاتة مين فيهم اللي مفروض يعبد، هو الاب. ده في انهي، اقري لي سطر منه، شمس البر، ماشي، شمس البر، ممتاز. هنا بيقول لا يستمد الأقنوم الأول أصله من أي كائن، بل إن الرجل ده مات على فكرة قديم، بل إنه كائن بذاته. وإذا كان الله أقنوما واحدا فقط فالأب هو هذا الأقنوم، فهو أصل اللاهوت. عاوز إيه أنت أكتر من كده؟ اقتباس مذهل. ساعات الواحد بيقرأ كده كلام يعني انتوا ازاي كده يعني. هو فاهم الاب بيوصف بايه لدرجة ان احنا بقى لو هنقول عن حد فيهم هو الله يبقى الاب. طب خلاص يبقى ليه بتعبد معاه اتنين تانيين؟ سبحان الله سبحان ربي الاعلى. طيب انا هكتفي بهذا القدر، خلينا عشان ما مطولش اكتر من كده. المرة الجاية نكمل في نفس الملزمة، نقرأ. مش عارف لو هيكون في يوم الخميس ولا لا، بس اتأكدوا مني، هبقى اكتب لكم على الجروب بتاعكم، لان في الشيخ جاي من السعودية وغالبا هيكون موجود ومعاه ضيوف وكده، فالمكان هيبقى مشغول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوني مصالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.